كنا صغار أنا وأخواتي كان عنا ساعة كاملة قبل النوم نحضر فيها توم جيري على التيفي. ما نقدر ننام إذا ما حضرنا. كانت ماما حتى تقعد معنا تحضر. كتير كتير كنا نحبه، الكبير والصغير كانوا يحبوا. على مدى عقود طويلة استطاع هذا الكرتون غير المتكلم أن يشكل جزءاً كبيراً من طفولتنا. بالمختصر، توم وجيري أسطورة القط والفأر وأكثر أيقونة كرتونية عشناها وعاشها الجميع على اختلاف أعمارهم. فالكثير منا يعتقد أن هذا الثنائي قد صنع المجد والتاريخ للرسوم المتحركة عبر أجيال متعاقبة من العشاق والمتابعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. توم وجيري، وقت قلت لي توم وجيري دغري ابتسمت. بالنسبة إلي أفلام كرتون يعني توم وجيري. تباعا استمعنا إلى صوت رزان التي تحدثت عن ذاكرتها هي وأخوتها عن توم وجيري، ثم استمعنا إلى أيهم والذي ابتسم عندما سألناه عن ماذا يعني له توم وجيري، وثالثا استمعنا إلى يالا التي ستكون ضيفتي في هذه الحلقة وتحدثنا أكثر عن هذا الكرتون العالمي الذي تميز عند أبناء أجيال متعددة. في سنة 2021 سنكون مع لقاء منتظر للثنائي الكرتوني الأشهر توم أند جيري ضمن فيلم جديد تم تصويره خلال 2019. تم طرح أول برومو رسمي للفيلم في 18 من شهر نوفمبر تشرين الثاني الفائت من قبل الشركة المنتجة وارنر براذرز، التي أعلنت أن أول عرض للفيلم سيكون في 5 من مارس آذار 2021، وذلك بعد تأجيل موعد عرضه الذي كان مقرراً في ديسمبر 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. سنستمع في البداية إلى المقطع الدعائي للفيلم المنتظر، أو كما نسميه تريلر الفيلم. We have a mouse problem. But the what now? That rodent is toast. That the bed is فيلم توم وجيري من تأليف كيفين كاستيلو وإخراج تيم ستوري، الكاتب والمنتج والمخرج الأمريكي والذي أخرج عدداً من الأفلام كان أشهرها فانتاستيك فور أو أفلام سوبر هيرو لشركة مارفل. الممثلون المشاركون في توم وجيري هم الممثلة كلوي موريتز ومايكل بينا وكولين جاست. فكرة الفيلم تتحدث عن زفاف ضخم أو زفاف القرن، والذي سيقام في أحد الفنادق الفخمة في مانهاتن في نيويورك، المكان الذي اختاره الفأر جيري للإقامة. الأمر الذي يضطر موظفو الفندق المسؤول عن تنظيم الحفل إلى إحضار القط توم للتخلص من جيري، فتعود المطاردات المعروفة بين الثنائي. الفيلم وبحسب ما قدمه البرومو الترويجي مصنوع بطريقة Live Action Animated، أي يجمع الحركة الحية التي تجسدها شخصيات حقيقية أي ممثلون بشر مع حركة شخصيات رسوم متحركة. كان لدى الشركة المنتجة قرار بصنع فيلم توم وجيري جديد بهذه الطريقة بعد النجاح الذي حققه فيلم Alvin and the Chipmunks عام 2007، حيث دمج هذا الفيلم شخصيات كرتونية مع شخصيات بشرية. ما رأيكم في البرومو الجديد للفيلم؟ هل شاهدتموه؟ أو ما هي توقعاتكم لهذا الفيلم؟ شاركونا تعليقاتكم حول ذلك. سنستمع هنا إلى بعض التسجيلات حول آراء بعض الأصدقاء. كتير متحمس له، بس لازم يكون على قدر الثقة اللي نحن يعني عطيناها لتوم وجيري، أو على قد هذا الشيء اللي توم وجيري معودنا عليه بهاي التكنولوجيا والشيء اللي عنا هالأصار. لازم يبهرونا، إذا ما بهرونا ف ما رح يكون شيء له طعمه. هذا أيهم. الفيلم الجديد شو ممكن يكون؟ ما عندي أي فكرة. ممكن بس تغير طريقة الطرح، وممكن ما يكون الكلاسيك لهلا رح يمشي، فممكن يكون كتير هذا تحدي صعب للموفي الجديد. هذا روبن. ممكن هذا الشيء أو هاي الفكرة تجذب كتير من الناس، لأنه يشاهدوا كيف لح نشوف نحن الرسم لتوم وجيري موجودين مع أبطال حقيقيين. هذا يعني بتصوري رح يعمل إيرادات عالية للفيلم، بالإضافة للقصة الشهيرة والمخزون الكبير عند معظم الناس لأنهم يجوا ويتابعوا أكثر شخصيتين معروفين بمجال الرسوم المتحركة. أنا برأيي الشخصي أنه توم وجيري كما أحب أن أراه، بحبه بالشخصيات أو بالشكل الكلاسيكي يلي انرسم من دون ما أنا أضيفه أو استخدم وسائل حديثة أو أدمجه مع شخصيات حقيقية. وهذه يالا، بما أننا جئنا على ذكر استخدام التقنيات الحديثة في الأفلام، في السنوات الأخيرة شاهدنا أكثر من فيلم استخدم فيها مثل هذه التقنيات المتطورة لإعادة صنع نسخ جديدة لأفلام قديمة معروفة. وحتى نبقى ضمن عالم الأنيميشن، في سنة 2019 تم إصدار نسخة جديدة للفيلم الشهير ليون كينغ، الأسد الملك، وكان من إنتاج ديزني. النسخة الجديدة اعتمدت طريقة Photorealistic Computer Animated. من خلال هذه التقنية يقوم الفنان بإعادة إنتاج صور مسبقة، رسم أو جرافيك، لتصبح أكثر واقعية وحقيقية باستخدام برامج حاسوبية خاصة. وقتها بعد عرض فيلم ليون كينغ أو الأسد الملك، انقسمت الآراء بين معجب ومنبهر بالتقنية المتطورة لتحريك شخصيات العمل، وفئة فضلت أو بقيت محبة لنسخة الفيلم الأولى والتي كانت إنتاج 1994 التي اعتمدت على الكرتون أو أنيميشن فقط. سيمبا، You're alive? How can that be? I'm here, mother. نعود إلى توم وجيري، الشخصيتان الأشهر في عالم الرسوم المتحركة المبتكرتين من قبل جوزيف باربيرا وويليام هانا. الشريكان عملا في استوديوهات مترو جولدوين ماير والتي تختصر بـ MGM، وكان لديهما رغبة لابتكار شخصيات قادرة على منافسة الشخصيات الكرتونية الناجحة مثل ميكي ماوس التي أنتجتها استوديوهات أخرى. وكانت النتيجة فيلم قط يطرد من المنزل، عرض عام 1940 وحقق نجاحاً كبيراً، وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير. ولكن بالرغم من جهدهما في صنعه، فإن هانا وباربيرا لم يذكر اسميهما عند إعلان الفوز. هذا الفيلم هو النواة لتطوير شخصيات رسوم متحركة جديدة. في البداية لم يكن مدراء استوديو MGM متحمسين لفكرة القط والفأر، لكن تغير الموقف حين وصلت رسالة من شخصية مؤثرة في عالم صناعة الرسوم المتحركة في تكساس تطالب بقصة أخرى من الرسوم المتحركة الرائعة عن القط والفأر. ومع تبلور الفكرة تحول جاسبر القط إلى توم، وجينكس الفأر إلى جيري. تعود تسمية توم وجيري إلى القرن التاسع عشر كما ذكر الكثيرون، حيث كانت إحدى مؤلفات بيرس إيجانس أحد أشهر الروائيين في تلك الفترة، والتي تسمى الحياة في لندن، والتي كان بطلاها هما الصديقان كورنيثيان توم وجيري هاورثون، وكانا مثالاً للشغب في علاقتهما معاً. صنع الثنائيان 114 فيلماً قصيراً لتوم وجيري من سنة 1940 حتى سنة 1958، وذلك لصالح شركة MGM. ثم توقفت الشركة بعدها مباشرة عن إنتاج حلقات جديدة للمسلسل، وتم إغلاق قسم الرسوم المتحركة فيها بسبب صعود شعبية التلفزيون وإدراك مدراء الشركة أن بيع الحلقات القديمة يمكنه أن يحقق لهم مكاسب مماثلة للحلقات الجديدة. هنا قرر كل من باربرا وهانا تأسيس شركة خاصة بهما تحمل اسميهما، وأنتجا أكثر من 100 حلقة من هذه المغامرات خلال عقدين من الزمن، وكان العمل على كل منها يستغرق عدة أسابيع وبكلفة تصل إلى 50,000 دولار أمريكي، أي خلال سنة كاملة لا يمكن أن ينتج فيها سوى بضع حلقات فقط. وعاد الثنائي في السبعينيات إلى توم وجيري، وفي ذلك الوقت كانت بعض الحلقات الأخيرة تعتبر عنيفة للغاية بموجب توجيهات جديدة خاصة بالبث التلفزيوني، إلا أن الحلقات الجديدة التي أنتجت حينها لم ترقى إلى مستوى نجاح الحلقات الأصلية الأولى. باريرا وهانا حصدا خلال مسيرتهما الفنية على عدد كبير من الجوائز، ومنها 7 جوائز أوسكار من الأكاديمية الأمريكية للفنون عن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير. توفي هانا عام 2001 وتبعه باريرا عام 2009، وقبل عام من وفاته ظهر اسم باربيرا على آخر حلقة له من توم وجيري، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها اسمه من دون ذكر شريكه السابق الذي قال عن هذه الشراكة: فهمنا بعض بشكل رائع، وكان كل منا يكن احتراما عميقا لعمل الآخر. نعود لشركة مترو جولدوين ماير أو شركة MGM، وهي واحدة من أشهر الشركات الأمريكية لإنتاج وتوزيع الأفلام. الشركة وبعد توقفها عن إنتاج حلقات جديدة لتوم وجيري عام 1957 قررت بعد بضع سنوات إحياء توم وجيري، ولكن من دون التعاون مع مبدعي الشخصيات الأصلية هانا وباربيرا. عند عودتها كان التعاون مع المخرج جين ديتش الذي أخرج 13 فيلماً قصيراً من توم وجيري من عام 1961 حتى عام 1962، وأصبح توم وجيري أفلام الرسوم المتحركة القصيرة الأعلى ربحاً في ذلك الوقت. جين ديتش مخرج ومنتج أمريكي تشيكي الأصل، اسم بارز في عالم الكرتون، وأخرج حلقات من توم وجيري وحلقات من باباي، وتوفي في أبريل نيسان من هذا العام 2020. استمر إنتاج حلقات لتوم وجيري في الستينيات والسبعينيات، وبعدها عن طريق أسماء مختلفة في السنوات اللاحقة وصولاً للألفينيات، لكن تبقى الحلقات القديمة لتوم وجيري هي الأجمل برأي الغالبية العظمى من الناس، وهذه وجهة نظري أيضاً، ماذا عنكم؟ وهنا وبالحديث عن الحلقات القديمة لا يمكن أن نغفل ذكر المحتوى الموسيقي المهم الذي قدمه هذا المسلسل، بدءا من الموسيقى الخاصة بتوم وجيري للمؤلف سكوت برادلي الذي رفع من خلال موسيقاه من درجة تفاعل الجمهور مع الحدث والتأثر بحركات الشخصيات وحالتها، لسيما بأن المسلسل بمعظمه صامت، إضافة إلى المقطوعات الكلاسيكية والأغاني الشهيرة التي وظفها المسلسل بطريقة ملفتة في حلقات أو مقاطع عديدة منه. نذكر منها مثلاً حلقة كات كونشيرتو، حفلة القط توم الموسيقية التي استخدم فيها مقطوعة هنغاريان رابسودي للمؤلف الموسيقي فرانز ليست. بس بظن كان أكتر عامل جذب بهذا الكرتون هو الموسيقى. بظن من أقوى العوامل اللي خلته ينتشر أساساً هو الموسيقى. الموسيقى، المقطوعات الموسيقية يلي موجودة بهذا الكرتون، أنا لأني كنت بعرفهم بسبب أنه نحن عنا مكتبة موسيقية وعنا هاي الأسطوانات وعنا كاسيتات، فكنت أسمعهم. فأني أنا لاقي شيء بعرفه أو سمعانته موجود بشيء عم بتفرج عليه، أصلاً كانت بالنسبة إلي دائماً متعة. ورغم نجاح وعظمة مسلسل توم وجيري إلا أنه لم يكن بعيداً عن الانتقادات السلبية، بل أكثر من ذلك اتهم بالعنصرية، خصوصاً بوجود شخصية مامي تو شوز، مدبرة المنزل السوداء السمينة التي لا يظهر منها سوى القسم السفلي وساقيها الغليظتين وحذاؤها. The trouble with you is you're getting too old to catch mice. So I have decided to bring in a new and younger cat. إضافة إلى تضمن المسلسل نكات تسخر أحياناً من آسيويين أو من سكان أمريكا الأصليين، عندما عرضت الحلقات الأصلية الأولى على التلفزيون الأمريكي في ستينيات القرن الماضي، تم تعديل بعض المشاهد واستبدلت شخصية مدبرة المنزل مامي بشخصيات أخرى من إبداع فريق تشاك جونز. أما اليوم فقد أزيلت الحلقات التي اعتبرت مسيئة من المجموعة التي يعاد بثها. توم آند جيري ليس مسلسلاً كرتونياً عادياً. كل شخص كبير أو صغير في كل بلد من العالم رأى والتقط شيئاً جديداً فيه، وذلك حسب وعيه ومعرفته. كان في عندي شعور أنه هذا الشيء اللي عم شوفه هو ما له مصنوع بهذا المكان اللي أنا عايشة فيه. بعدين فهمت أنه اسمه منتج، وفهمت أنه هن أجانب، فتقريباً هيك بدي أقرب لك ياها، أنه هو صنع ليس محلي. أثر بكل حلقة من حلقاته، بالمشاعر، بكل شيء فيه كان. بتروع عرضه لطريقة الصداقة، للمواضيع اللي هي ما لها موجودة كانت بمجتمعنا المنغلق، مثل السهر، الشرب، القبلة خلينا نقول. ويمكننا القول أن توم وجيري من خلال اختيار قط وفأر ليكونا محور المادة بتصرفاتهما، كانا يشيران بشكل واضح إلى مفهوم الضعيف والقوي وفكرة التعاطف مع الشخصية ذات الحجم الأصغر التي يمثلها الفأر جيري على حساب الأكبر حجماً القط توم، الذي يبدو ظاهراً قوياً لكن ينقص هذه الشخصية ذكاء ودهاء الشخصية الصغيرة الحجم التي تبدو ضعيفة، بالإضافة إلى تناول فكرة الصديق والعدو حسب المصلحة المتغيرة. هدول الشخصيات الكرتونية كانوا بالنسبة لإلنا إنه بيحسسونا إنه هن رفقات، هن اللي لازم يضلوا عم يتخانقوا ويتنائروا، يعني خلونا نحس إنه الرفقات هن مو اللي بيضلوا هادين، هن اللي بيتخانقوا وبيتنائروا وبعدين بس بيرجعوا هيك بلحظة معينة هن كتير أصحاب. فكان شوي عطانا كفكرة عن طريقة الرفقة والصداقة. توم وجيري استمتع، بس أكتر شيء كان يعطيني إنه فكرة ما بتتغير، إنه هو أكبر وجع بهاي الدنيا هي لما توم أو جيري بيضربوا بعض وحدا منهم بيطنبر راسه، فكان هذا الوجع الكتير كبير، هو قمة الألم بس قمة الهضامة، وصير يعني كانت بعد كل وجع يكون في كتير ضحك. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً للصديق وزميل نجيب الشوفي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة وفي حصولنا على بعض الأصوات، وشكراً أيضاً للصديقة يالا فهد التي أيضاً كان لها الدور الكبير في إنجاح هذه الحلقة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى أن تكون ذاكرتكم طازجة عن توم وجيري وأن تكونوا أحببتم الحلقة. نلتقي في حلقات جديدة، إلى اللقاء.